مهما يكيد درب المختار هو أول أبوي ودمي وأموالي وعيالي دين النبي الأعظم بيعايش مكرم فداه أمي أبوي ودمي وأموالي وعيالي رسول الله حبيب الله انت العاشق مالي صلوا على الهادي قلبي لينادي رسول الله حبيب الله انت العاشق مالي.